تأثرا بمظهره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثم مر بهم رجل آخر فقير هيئته رثة لا يؤبه به، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن حاله، عن حال هذا الفقير رث الهيئة. قالوا حري به إن سأل ألا يعطى، وإن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع. يعني قارنوا بين هذا وبين ذاك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الحقيقة. قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك اعتباطا، إنما قاله بناء على علمه، إما بخبرته لهذا الأمر، وإما بتعليم الوحي له. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي بالكلام هكذا يزافا، فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحال، إما لأنه خبر الاثنين معا، أو لأن الوحي جاءه فأخبره بحقيقة الحال، فصحح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوهم في أذهان الناس. ولهذا يقولون في المثل المظاهر خداعة، المظاهر خداعة. ولا خير في حسن الجسوم ونبلها إذا لم تزن حسن الجسوم عقوله. والله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هذا لا يعني أيها الإخوة التقليل أو التحقير من حسن المظهر، لا، بل هذا أمر مطلوب شرعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على مظهره، ويسن للإنسان أن يتجمل، ويسن للإنسان المسلم أن يكون له ثياب يلقى بها الناس، ويلقى بها الوقود، ويصلي بها الجمعة، ويحضر بها الأعياد، ثياب متميزة. هذا من السنة. والاكتحال والادهان، تسريح الشعر، كل هذا من الأمور المطلوبة المندوبة. ولكن هذا لمجرده لا يكفي، لا بد أن يتطابق المظهر مع المخبر. لكن إذا كان الظاهر بخلاف الباطن هنا تكون المصيبة. لا بد إذن، ونحن نزوج بناتنا أو نخطب لأبنائنا، لا بد أن نحرص على المخبر وألا نغتر بالمظهر. لكن إذا تطابق المخبر والمظهر فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الحديث: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه الأمور كلها مطلوبة، والحرص عليها مؤكد، وبخاصة في باب النكاح. فإن الإنسان إذا ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية على بنته أو على قريبته، يجب أن يتحرى لها الكف الكريم، صاحب الخلق، صاحب الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وألا نغتر بالمظاهر هذه الفارغة الكاذبة. نعم، إذا كانت هذه المظاهر تتصل إلى الحقيقة بسبب، كان مخبر الإنسان مثل مظهره أو أحسن، فإنه لا حرج على الإنسان في أن يتخير لموليته من يصلح لها من هذا الصنف. لكن إذا كان الاعتماد على الظاهر فقط من غير أن تكون هناك حقيقة راسخة من الخلق ومن الدين ومما يجمل هذا المظهر، فإن تزويج الإنسان موليته لمثل هذا غش، ويعتبر من الغش الذي سيسأل الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة: من ولاه الله على رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها حرم الله عليه الجنة، وكما جاء في الحديث. فلا بد للإنسان أيها الإخوة من أن يتحرى في الزواج وفي التزويج في ما الناس الذين يتصل بهم لا بد أن يكونوا من أهل الخير ومن أهل الصلاح حقيقة، وألا يغتر بالمظاهر. هذه أمور تدور في مجتمعاتنا كثيرا، ونجد أن الناس يتعلقون بهذه المظاهر الفارغة الكاذبة في النساء وفي الرجال. عندما يخطب المرأة لا ينظر إلا إلى جمالها وإلى حسن قوامها ونحو ذلك، وإذا أراد أن يتزوج هو إذا أراد أن يزوج ابنته لا ينظر إلا لرجل وسيم صاحب مال وهكذا، ويقطع النظر عما وراء ذلك من المعاني الحقة الصحيحة. هذا الحديث يتصل بالحديث السابق، فاظفر بذات الدين تربت يداك، لولا أن هذا الرجل رد الهيئة كان من أصحاب الدين لما أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، قد جاء في بعض الروايات: إن أول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والافتتان بالنساء باب عظيم أيها الإخوة، فإن الافتتان بالجمال، الافتتان بالمال، والافتتان برؤية أعضاء المرأة ومخالطتها الرجال، هذا كله مما يقود إلى أبواب الفتنة الكبرى. ولهذا نجد أن هذه الشريعة المطهرة سدت كل أبواب الفتنة، حرمت الزنا وحرمت كل الوسائل المؤدية إليه، فإن تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب وتحريم الاطلاع على العورات إنما هو لسد منافذ الزنا، وليس هذا الأمر محرما لذاته، ولكنه من باب تحريم الوسائل، لأن الوسائل تفضي إلى المقاصد، تفضي إلى المقاصد. فكما حرم الله سبحانه وتعالى الزنا حرم الوسائل المؤدية إليه، ولهذا أوجب على الأولياء صيانة من بحوزتهم من النساء. وجاء هذا الأمر موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أولا وقبل كل شيء: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذا الأمر مطلوب، احتجاب المرأة وسترها مفاتنها عن الرجال هذا من أوجب الواجبات على المرأة وعلى وليها، إن كان زوجا أو إن كان قريبا لا بد أن يحرص على هذا، لأن المرأة إذا خرجت متسترة لم يطلع الرجال منها على شيء فلم يفتتنوا بشيء من محاسنها، لكن إذا بدا من محاسنها شيء، بدا ساقها الجميل أو قدمها أو وجهها أو ذراعها أو صدرها أو شعرها أو نحرها نحو ذلك، هذا قد يثير فتنة الرجال حتى ولو لم يكن الرجل الواحد منهم قاصدا لذلك. إنسان مار بالسوق له مصلحة وليس من قصده أن يتطلع إلى عورات النساء، لكنه فجأة وجد هذه المرأة الجميلة أمامه فوقعت في قلبه، وربما دفعه الشيطان إلى الاتصال بها، إلى متابعتها، إلى الحديث معها، إلى ما هنالك من الأمور الأخرى. وهذا كله إنما حصل بسبب انكشافها وإظهارها وإبرازها مفاتنها أمام الرجال. ولهذا حرمت الشريعة على المرأة أن تتعطر وتخرج إلى الأسواق أو إلى المساجد، وجعل هذا من باب الزنا. إذا استعطرت فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يعني زانية. هذا باب من أبواب الزنا، لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر، وهكذا بقية الأعضاء. ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الكبيرة العظمى هي في وقوع الزنا، لكن هذا أيضا وسيلة من وسائل الزنا. وحتى لو كانت ذاهبة إلى المسجد لا يجوز لها أن تتعطر ولا أن تكشف محاسنها، لأن للوسيلة حكم المقصد، الذهاب إلى المسجد قرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب للمغفرة وطلب للأجر والثواب، فيجب أن يسلك إليه بالسبيل المشروع، فلا يجوز لها أن تتعطر ولا أن تتفنن في إبراز محاسنها. فما بالك إذا حرم عليها وهذا وهي ذاهبة إلى المسجد، فما بالك إذا كانت ذاهبة إلى السوق تتفنن في إبراز محاسنها وإظهار مفاتنها وفي التعطر بالعطور التي تجذب إليها الرجال وتلفت إليها الأنظار. هذا لا شك أنه أشد تحريما وأعظم جرما، وما وقعت هذه المفاتن والمفاسد وما عصفت بعقول الشباب وما لعبت بحياتهم إلا بهذه الأسباب. لو تصون النساء لقلت كثير من المفاسد، كثير من هذه المفاسد التي نسمع عنها ونراها سببها بروز النساء وسببها خروجهم، سببها خروجهن إلى الأسواق وإلى المجامع واختلاطهن بالرجال وفي مواطن الازدحام كاسيات عاريات، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مائلات مميلات. وهذه العطور النفاذة الأخاذة التي اعتدنا على وضعها في ثيابهن وعلى أجسادهن، هذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز شرعا عند خروجها من بيتها للأسواق أو لنحو ذلك. وربما تفننت المرأة في هذا كثيرا وهي تخرج إلى الأسواق، ولكنها كانت في بيتها بهيئة الرثة مع زوجها، وفي بيتها تكون على حال الرثة حال مبتذلة، ولكنها إذا أرادت الخروج إلى السوق تزينت وتعطرت وأبرزت مفاتنها وصففت شعرها ووضعت على وجهها غلالة رقيقة تشف عن محاسنها وتزيدها فتنة إلى فتنة، هذا إن لم ترفع هذه الغلالة الرقيقة، وضعها فتنة ورفعها فتنة. فهذا كله مما حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. لأن الفتن الأخرى يمكن أن يبتعد الإنسان عنها، ويمكن له إذا ذهب بعيدا عنها أن ينساها، لكن إذا رأى امرأة حسنة جميلة تقع في نفسه حتى وإن لم يستطع الاتصال بها فإنها تبقى في نفسه، والشيطان يصورها له ويذكره بها حتى يذهب ويعاود رؤيتها ويعاود الاتصال بها في مكانها في بيتها في مقر عملها إلى آخر ما هنالك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال في هذا الحديث تحذيرا لأمته، وفي هذا أيضا تذكير للأولياء من الأزواج والأقرباء بوجوب صيانة النساء، وليس في هذا حجرا على المرأة، وليس في هذا إنقاصا لآدميتها ولا تحقيرا لها، بل يجب أن تكون المرأة كالجوهرة المصونة. ولو أن الجواهر أيها الإخوة هذه الثمينة تركت للناس لابتذلت، ولكن هذه الجواهر اعتاد الناس من أهل الأرض اعتادوا على حفظها وصيانتها، ولذلك تجدهم يضعونها في الصناديق المقفلة المحكمة ويحيطونها بالأغطية الثقيلة حفاظا عليها حتى لا تمسها الأيدي ولا تراها الأعين. ولهذا يقول أحد الشعراء رادا على بعض الملاحدة الذين استنكروا على المسلمين المحافظة على المرأة وضرب الحجاب عليها بأمر الله سبحانه وتعالى، يقول له: أتصان أتضاع كل كريمة في خدرها ويصان ذياك المتاع الفاني؟ الجواهر والحلي هذه تصان، نضعها في العلب صناديق ونحافظ عليها، لكن هذه المرأة الكريمة أم الأجيال ومربية الأمم هذه نبتذلها ونخرجها للناس، وكأن نجعلها كلأ مباحا لكل راء أو لكل متصل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. هذا أيضا يؤكد ما سبق من أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا صرحت بعض روايات الحديث أن القائل للنبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر ابنة حمزة رضي الله عنه، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وعم علي، وكانت فتاة جميلة وهي من أسرة معروفة ذات حسب ذات نسب، يعني ليس وراءها مطمح لمن أراد أن يتزوج. فعلي رضي الله عنه رأى أن أحق الناس بتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرها له وقال: ألا تتزوج بابنة حمزة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام وعمه حمزة رضي الله عنه رضعا من ثويبة أمة أبي جهل، ويقال إن أمة أبي لهب كانت هذه الأمة قد أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة رضي الله عنه، فهما أخوان من الرضاع. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أخا لحمزة فإن ابنة حمزة ابنة أخيه فلا يحل له نكاح. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هذا تأكيد لما سبق أيها الإخوة من أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا يحتاج إليه في باب النكاح لمعرفة المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة في بيتها، وبيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت متجاورة ولم تكن بيوتا كبيرة، كانت حجرات لكل امرأة حجرة، فسمعت وهي في بيتها والنبي عليه الصلاة والسلام عندها سمعت رجلا يستأذن على حفصة كأنه يريد أن يدخل عليها، فنبهت النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الغيرة صاحب الشيم صاحب الخلق صاحب الدين قال: أراه فلان، يعني أظن أن هذا فلان عمها من الرضاعة، عم حفصة رضي الله عنها من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجد حرجا ولا غضاضة في أن يدخل هذا الرجل على زوجه حال غيابه، لأنه عمها من الرضاعة فهو كأبيها أو كعمها من النسب. فلما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذا قالت: لو كان فلان حيا كان يدخل علي لعمها من الرضاعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم. وقد ورد في بعض الأحاديث أن عمها من الرضاعة أبو أفلح ابن أبي القعيب كما روى هذا البخاري وغيره. قد دخل عليها أراد أن يدخل عليها فامتنعت منه لم تأذن له عائشة رضي الله عنها. أفلح ابن أبي القعيس أو أخي أبي القعيس. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته قال لها إنما هو عمك. قالت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس. يعني كأن الصلة بيني وبين هذا الرجل أبي القعيس الذي أرضعتني امرأته. وأما أخوه هذا أفلح فلم ترضعني امرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو عمك. وبعض العلماء يقولون لعل هذا الذي تشير إليه أم المؤمنين في الحديث لو كان فلان حيا لعله أخ ثالث لأبي القعيس رضي الله عنه له كان قد مات. أو لعله أفلح هذا الذي ورد ذكره في الحديث الآخر ولكنها من قطاع الصلة به كونه في مكة بعيدا عنهم ربما كانت تظن أنه قد مات. فلما جاء بعد ذلك وطرق عليها الباب تبين أنه كان حيا. على كل حال هذا الحديث يؤكد أن الرضاعة حكمها حكم النسب. ولكن هناك فرق بين الرضاعة وبين النسب في أمور أخرى. الرضاعة تثبت المحرمية للمرتضع نفسه ولا تنشرها في غيره. بمعنى أن إخوة المرتضع من النسب ليسوا إخوة لمن رضع معهم هذا. فالحرمة بين المرتضع وبين من رضع معهم فقط. ولهذا يجوز لأخي الإنسان من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة أخت أخيه من الرضاعة لأن الحرمة في الرضاعة لا تنتشر وإنما هي خاصة بالمرتضع. وأيضا الأخوة هذه أو البنوة التي تثبت بالرضاع لا يثبت بها الميراث كالأخوة النسبية. فقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع أو يحرم الرضاع ما يحرمه النسب إنما هو في النكاح وما يتصل به من رؤية الأخوات والأمهات والجدات. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن بناتكن فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولا أخواتكن فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن نعم، هذا الحديث أيضا يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرين من الأمور التي يحصل بها تحريم المصاهرة، تحريم النكاح، ولكن ليس بسبب القرابة وإنما بسبب المصاهرة. والمحرمات في النكاح قسمان: قسم بسبب القرابة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا التحريم بسبب القرابة، ويلتحق به التحريم بسبب الرضاع. ولكن هناك نوع آخر من المحرمات في النكاح تحريمهن بسبب المصاهرة، كما يقول العلماء التحريم، تحريم النكاح إنما هو بسبب أو بنسب. فالنسب عرفناه القرابة ويلتحق به الرضاع، والسبب بسبب المصاهرة، سبب المصاهرة أن تكون الزوجة، أن تكون المرأة أختا للزوجة أو تكون بنتا لها، هذا التحريم فيه بسبب المصاهرة، وبعض هذا التحريم مؤبد وبعضه مؤقت. وكذلك تحريم أم الزوجة، فتحريم أم الزوجة وتحريم الزوجة بنت الزوجة المدخول بها هذا تحريم مؤبد أيضا، حتى لو طلق الرجل المرأة يبقى التحريم مؤبدا. ولكن هناك تحريم مؤقت بسبب المصاهرة، وهو تحريم نكاح الأخت، أخت الزوجة، هذا ما دامت الزوجة في عصمته، لكن إذا طلقها له أن ينكح أختها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وفي هذا الحديث تعرض أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يتزوج بأختها. قد يكون هذا العرض غريبا في عالم النساء، لكنها رضي الله عنها رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يقتصر عليها، وأنه سيتزوج غيرها، فرأت أنه ما دام أنه سيتزوج أنه من الأحسن لها والأوفق أن يتزوج بأختها بنت أبي سفيان الأخرى رضي الله عنها، لأنه إذا كانت هناك مشاركة في زوج كالنبي عليه الصلاة والسلام فلتكن المشاركة أختها، فلتكن المشاركة أختها، لأن المطلب هنا ليس مطلبا دنيويا وليس لغرض من الأغراض المعتادة، وإنما هو الرغبة في أن يضمها كنف النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكون من أمهات المؤمنين، وأن تكون من أزواجه في الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها أنها لا تحل له لأنه متزوج بأختها. فلما سمعت ذلك منه قالت: إنا نتحدث بأنك سوف تنكح بنت أبي سلمة. وأبو سلمة رضي الله عنه عندما توفي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزوجه أم سلمة رضي الله عنها، فأصبحت من أمهات المؤمنين، وكانت لها بنت، كانت لها بنت ضمها النبي عليه الصلاة والسلام في حجره وتربت في بيته. فأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها تقول: إنا نتحدث بأنك ناكح بنت أبي سلمة، هندا بنت أبي سلمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مستغربا: إنها لو لم تكن في حجري لم تحل لي. يعني اجتمع فيها سببان في هند بنت أبي سلمة، كل واحد منهما يحرمها على النبي عليه الصلاة والسلام. أولهما أنها ربيبته في حجره، والله سبحانه وتعالى قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فهي محرمة بهذا السبب. لكن هناك سبب آخر أقوى من هذا السبب أيضا، هو أنها ابنة أخيه من الرضاع، فقد أرضعته وأرضعت أبا سلمة رضي الله عنه ثويبة، أمة أبي لهب، أرضعتهما معا، فأصبح أبو سلمة رضي الله عنه أخا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأصبحت ابنته ابنة أخ النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحل له أن ينكحها. وهذا البيان يؤكد ما جاء في القرآن الكريم من حرمة الجمع بين الأختين، ومن حرمة الجمع من حرمة نكاح الربيبة التي في الحجر. وقوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا القيد ليس له مفهوم كما يقول العلماء. قوله تبارك وتعالى ربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ليس له مفهوم، لأن الربيبة محرمة سواء كانت في الحجر أم كانت في